شيخ معاذ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. والله أرى نفسي أصغر من أن أتكلم بين يدي الشيخ، لكن تكليفه ولا أستطيع أن أرده، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني لما يحب ويرضى. أريد يا أحبتي أن أذكر نفسي وإياكم بقول الله جل وعلا ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. معنى هذه الآية كما تعلمون أن الله جل وعلا ما أنزل هذا الكتاب إلا لمقصد واحد، وهذا المقصد هو أن يقوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمة الكفر والشرك والبدع والخرافات والدجل إلى نور الهداية والإيمان والتوحيد بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. والنور هو صراط العزيز الحميد. لكن لا يخفى عليكم يا أحبتي أن هناك شياطين الإنس والجن يصدون الناس عن سبيل الله ويدعون إلى خلاف ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هم يريدون أن يبقى الناس في ظلمات، بل يسعون لأكثر من هذا، يسعون لإخراج الناس من النور إلى الظلمات. والمخالفون كثر، لكن والله لا يهمنا كثرة المخالفين، وإنما الذي يؤذي، وليس هناك ضرر إن شاء الله، كثرة المتخاذلين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لا يضر إن شاء الله، لكنه يؤذي القلب. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فالشاهد بارك الله فيكم أن أهل السنة بفضل الله ثم بفضل تمسكهم بالسنة نجوا من الشرور ومن فتن الدنيا والآخرة إن شاء الله، وهم الذين يقودون هذه السفينة التي قال عنها الزهري رحمه الله تعالى السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك أو من تخلف عنها غرق. فمن تمسك بهذه السنة يا أخوة قادته السنة إلى النور، قادته السنة إلى صراط العزيز الحميد، كما قال الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. إنك وحدك يا محمد عليه الصلاة والسلام لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. إذن كل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وكل من اقتفى أثره وأخذ بسنته فلا شك أنه كذلك يهدي الناس إلى الصراط المستقيم. أما المخالفون وهم كثر لا كثرهم الله، لا شك أن هؤلاء سبب البلاء وسبب الفتن، وأن هؤلاء شؤم على الأمة، لأن الله جل وعلا أخبر بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، واللام لام أمر يا أخوة، والله جل وعلا أمر بالحذر، والحذر إنذار مع تخويف. يحذر ماذا؟ ومن هم الذين عليهم أن يحذروا؟ أطلق الله سبحانه وتعالى ليعم المنافق والمؤمن على الكل أن يحذر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، سواء كان المخالف عن أمره مؤمنا أم منافقا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. العلماء يقولون أن تصيبهم فتنة مصدر مؤول في محل نصب فاعل، أي فليحذروا أن تصيبهم فتنة، أي فليحذروا الفتنة، الإصابة بفتنة. أو ماذا؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. والفتنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألقى الله في قلبه شيء من الشرك فيهلك. والفتنة كذلك كما قال بعض أهل العلم القتل، والفتنة كذلك انتكاس القلب حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وكذلك الفتنة كما قال المفسرون تسليط الحاكم الجائر، وكذلك تسليط العدو. إذن ما أصاب المسلمين من تسليط الحكام الظلمة في بعض البلاد، ومن تسليط الأعداء، وكذلك من عدم التمييز بين الحق والباطل والوقوع في الفتن، سبب كل هذه البلايا والمحن مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذن هذه الفتن يا أخوة هذا سببها. ولذا قال الله جل وعلا في يوم حنين أو لما أصاب في يوم أحد أو لما أصابتكم مصيبة هزيمة المسلمين قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، هل هذه المصيبة بسبب قوة العدو؟ هل هذه المصيبة بسبب كثرة العدو؟ هل هذه المصيبة بسبب قلة المسلمين؟ لا، قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم بسبب ذنوب بعضكم، بسبب مخالفة لوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعضهم رضي الله عنهم جميعا. ووجود الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم لم يشفع، وسمى الله جل وعلا هذه مصيبة، قل هو من عند أنفسكم. إذن هذه المصائب يا أخوة بسبب مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف الطائفة الوحيدة والفرقة الفريدة التي شخصت الداء وعرفت الأمراض وسعت للعلاج وحذرت الأمة من الأمراض جماعة أهل السنة والجماعة، جماعة السلفيين، أئمة أهل السنة والجماعة. هؤلاء هم الذين ينصحون المسلمين، وهم الذين يحذرون المسلمين من الوقوع في الفتن. لكن هل من مناصر؟ هل من معاون؟ هل من داع لهم؟ أم نجد المتخاذلين بكثرة؟ وأسباب التخذيل يا أخوة كما تعلمون إما حب في الدنيا، لأن عند المخالفين، لا أقول عند المخاذلين، عند المخالفين أموال ودنيا، فالمخذل هذا رغبة في الدنيا والأموال التي عند المخالفين لا ينصر أهل الحق ولا يقول بالحق، هذا سبب. السبب الثاني الخوف، بعض الناس جبناء ما يقولون بالحق، لماذا؟ خشية على مناصبهم وعلى مصالحهم، يخاف على سمعته، يقول أنا إلى الآن ما تعرضي لأحد بسوء، وما ذكرني أحد، وما رد علي أحد، إذن أبقى مستورا. نعم أعلم أن هذا هو الحق، لكن لا يتكلم ولا يبين للناس ولا ينصح المسلمين ولا يقول احذروا فلانا واحذروا مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لا يفعل. لماذا؟ لأن المحافظة على شخصه أهم عنده من المحافظة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يا أخوة لا يخفى عليكم والله أنهم يدعون إلى أنفسهم أكثر من دعائهم إلى الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قال وداعيا إلى الله بإذنه، وداعيا إلى الله بإذنه، لكن بعض الناس يدعون إلى أنفسهم، لا يتكلم في أحد تحذيرا للمسلمين أبدا، يرى أن هذا يسبب له أضرارا. لكن عمر رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال: قول الحق لم يدع لنا صاحبا. فكانوا يريدون رضا الرحمن، ما كانوا يهتمون بالكثرة، ما كانوا يريدون أن يرضى عنهم فلان أو علان أبدا، كانوا يريدون رضا الله جل وعلا. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأسخط وأرضى عنه الناس، ومن حاول أن يرضي الناس بسخط الله أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. فالشاهد بارك الله فيكم، ينبغي لأهل السنة والجماعة أن يقوموا بهذا الواجب قدر استطاعاتهم. علينا جميعا أن نكون مع علمائنا، أن ندعو لهم، وأن ننتصر لأقوالهم الموافقة للسنة إن شاء الله، وأن ننشرها بين المسلمين. لأنه والله هذا التبديع الذي يخرج من عالم سني، وهذا التحذير الذي يخرج من عالم سني، والله كله تطبيق لقوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. علماء أهل السنة نصحاء رحماء، يريدون أن لا تهلك الأمة، يحذرون الأمة من مخالفات زيد وعمر. فلما يحذرون من شخص هذا رحمة بالأمة، وقياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقياما بواجب النصيحة يا أخوة. لذا لا تؤثر فينا شبه المتخاذلين: فلان ما ترك أحدا إلا تكلم فيه، ما ترك أحدا إلا بدع، ما ترك أحدا إلا طعن فيه. والله فلان هو الذي ينصح المسلمين. وكما جاء شخص إلى الإمام أحمد رحمه الله قال: يا إمام، أنا يشق علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. قال: اسمع يا هذا، إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ وكذلك متى يعرف الجاهل طريق الجنة من طرق الحياة؟ متى يعرف الجاهل دعاة الجنة ودعاة النار؟ ونحن نعلم يا أخوة أن هناك أناس يدعون إلى النار، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم، دعاة، وسماهم دعاة، بل سماهم أئمة، أخوف ما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين، ويتكلمون باسم الدين، وأدهى من هذا وأمر إذا تكلموا باسم السنة، ومع هذا يميلون إلى المخالفين وإلى أعداء السنة ويدافعون عنهم أكثر من دفاعهم عن السنة وأهلها. نجد من يثني على ابن لادن، وآخر يثني على حركة حماس، وآخر يثني على القرضاوي، وثالث ورابع وخامس يثنون على هؤلاء. أما أئمة أهل السنة الذين ينصحون الأمة ويذبون عن السنة ويجاهدون في سبيل لا، الغمز واللمز والطعن وتنفير الشباب عنهم ووصفهم بألقاب شنيعة، هؤلاء متشددون. أي تشدد في هذا؟ وما قام به أئمتنا والله جهاد في سبيل الله يا أخوة. فنردد ما قاله أحمد: لولا قيام أئمتنا بواجب التحذير والنصح متى عرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ لولا قيام هؤلاء العلماء يا أخوة لوالله سقط الناس في شباك ومصائد الحزبيين، بل والخرافيين والمبتدعة والصوفية. فجزى الله عنا أئمتنا وبارك الله فيهم، ونسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يوفقهم، وأن يثيبهم في الدنيا والآخرة خير الثواب. فبارك الله فيكم، قيام علمائنا تطبيق لقوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. واستغفر الله واتوب اليه بارك الله فيك. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أرجو أن تكونوا قد استفدتم مما سمعتموه من تلاوة آية الله تبارك وتعالى من سورة الأنفال وسورة البراءة، وأن تكونوا قد استفدتم من هذه الكلمة الطيبة المباركة الحاسة على التمسك بالكتاب والسنة والمادحة لأهل السنة القائلين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمجاهدين في سبيل الله، وفيها التحذير من أهل الأهواء والبدع الذين يخالفون أهل السنة ويحاربونهم ويدافعون عن أهل الباطل ويؤصلون ذلك أصولا لحماية أهل البدع وأصولا لحرب أهل السنة. هذا موجود في الساحة، وباسم السلفية احمده هذه الأصناف تبارك الله فيكم التي تلبس لباس السلفية، وهي من أشد الناس حظا على الدعوة السلفية وأهلها. أهل البدع والأهواء الواضحون المكشوفون كالطوارئ والطوارئ ما أضروا بالدعوة السلفية مثل هؤلاء اللابسين لباس السنة المطبقين للقاعدة اليهودية، اضربوا سيف الإسلام للإسلام، هم يضربون الدعوة السلفية باسم السلفية. هؤلاء أشد وأخطر على الإسلام وعلى الدعوة السلفية من كل الأعداء. وقد تكلم أهل السنة أن أهل الأهواء أشد ضرر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والكفار الآخرين، وهؤلاء نقول إنهم أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من أهل البدع الواضحين. نسأل الله أن يرد كيد في عيونهم وأن يثبتنا وإياهم على السنة، إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.